قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أحييكم حضرات المشاهدين الكرام بتحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا في استعراضنا لعدد من الإشارات العلمية في القرآن الكريم، ووصلنا إلى سورة الأنعام والآيات من 95 إلى 99، وهي مليئة بالمعجزات العلمية التي تشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وحفظه على مدى 14 قرنا أو يزيد دون أن يضاف إليه حرف واحد أو أن ينتقص منه حرف واحد، وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا حتى يبقى القرآن الكريم شاهدا على الخلق أجمعين إلى يوم الدين بأنه كلام الله الخالق، وشاهدا للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. وقفنا مع الآية رقم 99، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. وقلنا أن دورة الماء حول الأرض دورة معجزة، يتبخر من سطح الأرض سنويا حوالي 360 ألف كيلومتر مكعب من الماء، أغلبها يتبخر من أسطح البحار والمحيطات، 320 ألف كيلومتر مكعب من أسطح البحار والمحيطات، و60 ألف كيلومتر مكعب من أسطح اليابسة، ثم تعود قطرة بقطرة إلى الأرض من جديد، ولكن بتوزيع بعلم الله، توزيع جديد بعلم الله وحكمته وقدرته. ينزل على الأرض 96 ألف كيلومتر مكعب من الماء، بزيادة 36 ألف كيلومتر مكعب من الماء عما تبخر منها. وينزل على البحار والمحيطات بنقص 36 ألف كيلومتر مكعب من الماء عما تبخر منها. وهذه الكمية الزائدة تلعب دورا أساسيا على سطح الأرض في شق الفجاج والسبل، في تكوين التربة، في ترطيب الجو، في ري النبات والحيوان والإنسان، في تركيز الكثير من المعادن، ثم الزائد يفيض إلى الأرض بعد أن يخزن نسبة ضئيلة منها في صخور القشرة الأرضية. هذه الدورة تشهد لله سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. طبعا أن الماء يكون أغلب أجساد النباتات، أغلب أجساد الكائنات الحية الحيوانات، أغلب جسم الإنسان، يعني 70% تقريبا أو 71% من جسم الإنسان ماء، والباقي يعني مواد صلبة. ومن الغريب أن هذا يناظر تماما العلاقة بين اليابسة والماء على الكرة الأرضية، 71-29% فهذا يعني كل هذه الأمور تدل على طلاقة القدرة الإلهية التي تحكم هذا الكون بإحكام شديد. فقال ربنا تبارك وتعالى: والذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، لو لم ينزل الماء ما أنبتت الأرض. والأعجب من ذلك ما يأتي في الآية بعد هذا النص الكريم، يقول ربنا: فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. كلام لا يقوى عليه إلا رب العالمين. نعلم الآن أن النبات الأخضر جعل له ربنا تبارك وتعالى القدرة على الحصول على جزء من أشعة الشمس، يعني يأخذ جزءا من طاقة الشمس ويختزنه، ثم يأخذ جزء من ثاني أكسيد الكربون في الجو على ضالته ويفككه إلى مكوناته الأساسية بطاقة الشمس. ذرة الكربون يحتفظ بها، وذرة الأكسجين يطلقهما إلى الجو لتنفس الإنسان والحيوان، ويأخذ الماء من وبعض عناصر الأرض من الأرض أو من عن طريق الري أو عن طريق رطوبة الجو، ويحلل الماء أيضا بطاقة الشمس إلى مكوناته الأساسية. ذرة الهيدروجين يحتفظ بهما، وذرة الأكسجين يطلقها إلى الجو لتنفس الإنسان والحيوان، ثم بطاقة الشمس يربط ذرة الكربون بذرات الهيدروجين في سلاسل لا نهائية من الكربوهيدرات ومن الزيوت النباتية والبروتينات النباتية، ليكون شبكة أو سلسلة الغذاء الأساسية على سطح الأرض. فطبعا كل أنواع السكريات، كل أنواع النشويات، كل المواد السليولوزية، بعض الزيوت النباتية، بعض الدهن النباتي، كل هذا يكونه النبات الأخضر بواسطة مكونات فائقة الدقة اسمها اليخضور أو الكلوروبلاستيدات، أودعها ربنا تبارك وتعالى في ورقة النبات، وجعلت من ورقة النبات هذه مصنع عظيم يصنع لنا فيه ربنا تبارك وتعالى سلسلة الطعام التي تحتاجها الحياة على سطح الأرض. وانظروا إلى روعة التعبير القرآني حينما يقول ربنا تبارك وتعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. هذه حقيقة لم يصل إليها علم الإنسان إلا في القرون يعني 19 إلى 20، القرنين 19 إلى 20، أن هذه المادة الخضراء اليخضور أو الكلوروبلاستيدات هي التي تقوم بتصنيع مادة الغذاء، هي التي تقوم بتصنيع الكربوهيدرات، هي التي تقوم بتصنيع الحبوب. فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. حبا متراكبا يعني يركب بعضه بعضا، كما هو الحال في سنابل القمح، سنابل الشعير، سنابل الأرز، سنابل الذرة، حبا متراكبا. فأخرجنا منه حبا نخرج منه حبا متراكبا، يعني آية قرآنية مبهرة للغاية، تشهد لهذا القرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، لأنه لم يكن لأحد في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي إمكانية للتعرف على هذه الحقيقة العلمية التي لم يدركها الإنسان إلا بعد مجاهدة استغرقت مئات من العلماء، لم يكن آلافا من العلماء في مئات من السنين، حتى استطاع الإنسان أن يصل إلى فهم ماذا يتم في داخل الأوراق الخضراء للنباتات الخضراء. هذا القرآن الذي أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من أميين من قبل 14 قرنا، يقرر هذه الحقيقة أن مادة اليخضور في أوراق النباتات هي الواسطة التي يصنع لنا بها ربنا تبارك وتعالى، ويخلق لنا بها ربنا تبارك وتعالى كل أنواع الثمار، كل أنواع الحبوب التي تحتاجها الحياة على هذه الأرض. فقال عز من قائل: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا، مادة اليخضور، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. ثم يضيف: ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. طبعا النخل أوراقه ليست بخضرة النباتات العادية، فأفرده بصورة خاصة فيقول ومن النخل من طلعها قنوان دانية. والقنوان هي العراجين، عراجين النخل، والنخل من طلع، وطلع النخل أول ما يظهر من النخل ويتحول إلى القنو أو العراجين. ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب، ذكر بالإضافة إلى النخل الأعناب ووصفها بالجنات، والزيتون والرمان. وذكر هذه النباتات بالذات في هذه الآية المباركة مما يؤكد على أن لها من المزايا فوق غيرها من الثمار ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، مشتبها وغير متشابه، تدل على أن من طلاقة القدرة الإلهية أن كل نوع من هذه النباتات تعطي أنواع متعددة من الثمار. العنب له أنواع متعددة، الرمان له أنواع متعددة، وهذا من طلاقة القدرة الإلهية التي تدل على أن الله تعالى قد أعطى كل بذرة، أعطى كل جنين بذرة القدرة على الامتصاص عناصر محددة من تربة الأرض حتى تعطي هذه الثمار المتعددة للصنف الواحد. فقال تعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينع، يعني استواء ونضج الثمرة على شجرتها، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى وعسر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله.